يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، طب ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالكم، مع أنهم مكرمين إذن بيجيب لنا الحاجة اللي تعطينا آفات في المجتمع، الآفات في المجتمع الناس يبقى مكرمين وبعدين يعملوا إيه؟ سلطة زمنية من بطنهم، يقول لك دول مكرمون لكن لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش حاجة ما قالهاش، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اللي يقول لهم يعملوه واللي ما يقولش ما يعملوش. يبقى آفت بقى العظماء يعملوا ايه؟ انهم يسبقونه بالايه؟ بالقول، ايه؟ ويعملون بأوامرهم لا بايه؟ لا بأمره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يا سلام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى بيقول للملائكة أنا برضو عارف اللي إيه يعني يعملوا إيه وبسم الله، مش سايبهم كده، مش خدتهم أكرمتهم وسايبهم، أنا متابع. نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، مش اللي يحبوه بقى يزقوا عليه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلمة مكرمون دي يقول انهم متدلعين بقى واخدين راحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه، مش قال لا، ده ملتزمين بحدود الايمان، لانني ما كرمتهم الا لانهم ايه؟ مطيعون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وهم كمان هيشفعوا لمن يحبون، ولا يحبون الا من احبه الله، دي لعبة. وهم من خشيته مش مطمئنين كده امنين انهم يعني يعملوا اللي على كيفهم، لا ما عنديش دم.